ولذلك نشير إلى قضية مهمة فيها كثير من الباحثين بهذا الموضوع، يقولون نسأل أصحاب هذه القوانين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويؤصلون ويفرعون، نقول لهم هل تقرون بحكم الله أو لا تقرون؟ هل تفضلون حكم القوانين الوضعية على حكم الله أو لا تفضلون؟ وبناء عليه نحكم عليهم، هكذا يقول أو يرى البعض. لا بد أن تسأله وأن تعرف حقيقته، قد يكون لا يفضل، فهذا غير معقول. الله سبحانه وتعالى فطر النفوس يا أخوان على أنها تختار دائما الأفضل وتفعل الأفضل. ولهذا إذا كان طالب في كلية تركها وانتقل إلى كلية أخرى، هل يفعل ذلك واحد يتصور ويتخيل له أن المصلحة وأن الأفضل في الكلية التي ترك؟ هل يفعل ذلك عاقل؟ فأنت لا يحتاج تقول هل أنت تفضل الكلية هذه على هذه ولا، إنما ماذا تفعله إذا لقيته؟ تقول لماذا فضلت هذه على سلك؟ هكذا العقلاء، من أين أخذت التفضيل؟ من عمله، من واقع فعله. كانت خطب فتاة فعدل عنها وخطب أخرى، ليش فضلت هذه عليها؟ هذا صار طبيعي. ما تقول أصبر نشوف يفضلها ولا لا، هو في عاقل يفضلها وهذه أجمل وأحسن ما شاء الله وكذا، ثم يأخذ هذه، لا يمكن. فلذلك هؤلاء القوم إن كنا نريد منهم إقرارات لفظية لا قيمة لها كإقرار اليهود والنصارى كالأحبار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قالوا نشهد أنك نبي هكذا، ولكن لم يتبعوه في شيء ولم يؤمنوا به، ممكن تجد حتى ممن يحكم بهذه القوانين ومن الدستوريين الكبار من يقول إن أحكام الشريعة الإسلامية عظيمة ورائعة ومفيدة وحققت الحضارة والخير، يقال هذا كما يقول اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤثر أبدا في كونهم خارجون عن الملة والعياذ بالله. مجرد هذا الكلام لا يأثر، لأنهم في الحقيقة مفضلون. أما المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم الله على الحقيقة فإنه يتخلى كلية عن الحكم بغير ما أنزل. يبقى مسائل أخرى ما هي موضوعنا الآن، مثلا المجبور أو المكره أن يحكم أو يتحاكم أو كذا، هذا لا نتكلم فيه الآن في الاستثناءات، إنما نتكلم من حيث الأصل، الأصل العام والقاعدة العام أن الإنسان جاء قال لابد من تطوير المحاكم وجاب فتح محاكم جديدة أكثر وتوسع في الدراسات القانونية أكثر وحط وظائف وحط نظام وسوى كل شيء، ونقول خلونا نسأل ونشوف هو يفضل حكم الله ولا حكم القوم؟ هذا يقوله العقلاء ويفعل العقلاء، لا يمكن. وهذا الحقيقة لا يقوله مثل هذه الشبهة الضعيفة لا يقولها إلا من لم يعرف ويدرك حقيقة الإيمان كما هي في مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا. الإيمان عند أهل السنة الجماعة قول وعمل. الإيمان عندهم كما تعلمون أنواع الأربعة: إقرار القلب والاعتقاد بالقلب، وعمل القلب، وإقرار اللسان، وعمل الجوارح. فإذا ظن واحد أن بإقرار القلب وحده أو بإقرار اللسان وإقرار القلب يكون الدخول في الإيمان دون عمل القلب وعمل الجوارح، هذا لا ليس من أهل السنة والجماعة ولا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة. وإلا كثير من الناس حتى الذين لا يصلوا كثير منهم يقول لك الصلاة طيبة، ما بها هو لازم اللي يقول الصلاة ما هي طيبة، هو طيبة الصلاة، واللي يصلي أحسن من اللي ما يصلي. طيب بم صلي يقول لك لا، هل هذا نخرجه عن أحكام تاركي الصلاة؟ لا يخرج لمجرد هذا الكلام، إنما هذا زيادة في الحجة عليه. فمع الأسف أن ما يجب أن نعتبره نحن المسلمون زيادة في إقامة الحجة على هؤلاء الذين يحكمون بشرائع غير شرع الله ويقيمونها على المسلمين في هذه البلاد في أكثر بلاد العالم الإسلامي كما تعلمون، أن نجعل ذلك أعذارا ومبررات لهم، يقول هذا يقول حكم الله أفضل وشغال ليل نهار في الأحكام الوضعية يقول حكم الله أفضل، سبحان الله. واحد يقول عبادة الله أفضل وكل ليل ونهاره يذبح للأصنام ويدعوها وينذر لها ويقول لا عبادة الله أفضل، يقبل منها الكلام؟ يكون مؤمنا؟ يكون موحدا؟ فهذه مثل هذه واضحة، حقائق واضحة، لكن لأنه حصلت بعض الاختلافات ودخلت بعض الأمور التي أثيرت، قال بعض الناس إذا يكفر الجميع وتكون الدار دار كفر ويكفر الأفراد ويكفر كذا، جاءوا ناس ناقشوا فناقش الطرفان في الغالب بغير علم، والخصومة أيضا أوجعت القلوب وزادت المشكلة، فأصبح بعض الناس يحب أنه لا يدخل الموضوع نهائيا ويترك الأمور على ظاهره، وهذا لا يجوز. إنما يجب دائما أن نواجه الحقائق بالحق من الكتاب ومن السنة ومن كلام العلماء. فهؤلاء الذين يقيمون هذه الأحكام في بلاد المسلمين ويتبعون هذه الشرائع ويلزمون المسلمين بها، هؤلاء خارجون عن الملة، وهؤلاء مهما انتسبوا للإسلام فلا حقيقة لهذا الانتساب، وهذه الأنظمة أنظمة غير شرعية إطلاقا. كلمة الشرعية عندنا على أساس يعني أصبحت الآن تستخدم بمعنى الشرعية الدولية والشرعية القانونية والشرعية الشرعية لغير الشرع، والشرع هو دين الله. نحن لا نعترف بشرع غير شرع الله أبدا، هذا الشرع عندنا. فإذا قلنا هذه الشرعية معنى ذلك أن الله تعالى أذن بها وشرعها وأنزلها، أما غير ذلك غير شرع. هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، وأن يعلم أنه من صميم عقيدة لا إله إلا الله، التي معناها ما معنى لا إله إلا الله؟ الكفر بالطاغوت والإيمان لله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت هو الذي قال الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن القضية واضحة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الإمام المجدد الداعي العظيم، لما ذكر أنواع الطواغيت الخمسة ذكر نوعين خمسة. الأول إبليس، هذا إبليس خارج من البشر، هذا واحد. يبدو أربعة، الأربعة الذين هم من الإنس. اثنين منهم: واحد الحاكم لغير ما أنزل الله، والآخر الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. اثنين من أربعة، نصف الطواغيت البشر هم في طاغوت الحكم والتشريع، كما هم في طاغوت العبادة وعلم الغيب والكهانة وما أشبه ذلك. هذا شرك وهذا شرك، هذا طاغوت هذا طاغوت. فلا يجوز للدعاة أن يتكلموا وأن يتحدثوا دائما عن جانب من الشرك ونوع من الطاغوت ويهملون الآخر، يهمل الآخر. لا، نعم بحسب البيئات والأحوال يتكلم في كل طاغوت أو في نوع من أنواع الشرك بمقدار انتشاره وخطره وضرره في البيئة المعينة، صحيح. لكن نحن الدعاة في الجملة يجب أن يكون أن تكون نظرتنا متوازنة ومساوية لهؤلاء، هذا الشرك وهذا الانحراف، هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.